اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر عنا عيوبنا. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصر عنه علمنا فلا تحرمنا، ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واحفظ اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ على هذه البلاد أمنها وإيمانها ودينها وعقيدتها وقيادتها. اللهم احفظها من كل سوء ومكروه. اللهم احفظها من كل سوء ومكروه. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا ممن أدرك ليلة القدر وقامه إيمانا واحتسابا، فغفرت له ما تقدم من ذنبه. اللهم اجعل لنا في هذه الليلة المباركة أوفر الحظ والنصيب. اللهم اجعل لنا في هذه الليلة وما سلف من الليالي أوفر الحظ والنصيب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا، ووفقنا اللهم فيما بقي من ليالي هذا الشهر الكريم فيما يقربنا إلى رضوانك وجناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.